بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة أصول مذهب الشيعة إلى الكلام على عقيدة البداء. من أصول الاثني عشرية كما تلاحظون طبعا في هذا الكتاب العلمي المتين، تلاحظون أنه ما بيذكر تقريبا يعني إطلاق قضايا الفروع، مع أن بلاوي وبلايا ومصائب الشيعة في الفروع كثيرة جدا، لكن ماذا يفيدنا أن نتكلم عن حرافتهم في الفروع والأصول نفسها بهذا الفساد؟ فنلاحظ أنه الكتاب أصول مذهب الشيعة، أصول مذهب الشيعة، فالكلام على الأصول، فالخلاف أساسا هو في الأصول، خلافا لما يزعمه بعض الناس من أنه لا فرق بيننا وبين الرافضة في الأصول، أصول الدين واحدة. الآن ترون بالأدلة وبهذه الدراسة العلمية الرصينة أن الخلاف أساسا هو في الأصول، كما شرحنا ذلك مرارا يعني من قبل. فمن هذه الأصول، من أصول دين الرافضة الاثنى عشرية، القول بالبداء على الله سبحانه وتعالى، حتى بالغوا في أمره فقالوا: ما عبد الله بشيء مثل البداء. لاحظوا دائما العقائد القريبة للرافضة يعني يخترعون لها أقاويل تمجد فيها، يعني لا دين لمن لا تقية له، فكل قضية هي أهم قضية، هي أهم قضية، وكل قضية هي أصل لأصول الدين عند الشيعة بإجماع الإمامية الاثنى عشرين. كل قضية بتكون فيه نصوص كده تضخمها وتعطيها دائما الصدارة والأولية، مما يؤكد أنها من أصول دينهم وليست من الفروع. وهي كلها كما يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يختلف أهل السنة مع الرافضة في شيء إلا وكان الحق مع أهل السنة. فمن أصولهم الادعاء البداء على الله سبحانه وتعالى، حتى بالغوا في أمره فقالوا: ما عبد الله بشيء مثل البداء. في رواية أخرى وفي نص آخر: وما عظم الله عز وجل بمثل البداء. رواية ثالثة: ولو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. رواية أخرى: وما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. الافتراء بقى، الافتراء: ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. ويبدو أن الذي أرسى أسس هذا المعتقد عند الاثنى عشرية هو الملقب عندهم بثقة الإسلام، وهو شيخهم الكليني، حيث وضع هذا المعتقد في قسم الأصول من الكافي، وجعله ضمن كتاب التوحيد، وخصص له بابا بعنوان باب البداء، وذكر فيه 16 حديثا من الأحاديث المنسوبة للأئمة. وجاء من بعده ابن بابويه وسجل ذلك ضمن عقائد طائفته، وعقد له بابا خاصا بعنوان باب البداء، وذلك في كتابه الاعتقادات الذي يسمى دين الإمامية، ومثل ذلك فعل في كتابه التوحيد. اهتم شيخهم المجلسي بأمر البداء وبوب له في بحاره بعنوان باب النسخ والبداء، وذكر فيه 70 حديثا من أحاديثهم عن الأئمة. كذلك جاءت هذه المقالة ضمن كتب العقيدة عند المعاصرين، وألف شيخهم في شأنها مؤلفات مستقلة بلغت 25 مصنفا كما في الذريعة. ولعل القارئ المسلم يعجب من أمر هذه العقيدة التي لا يعرفها المسلمون، وليس لها ذكر في كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مع أنها من أعظم ما عبد الله به على حد زعمهم. ومن أصول رسالات الرسل ما بعث الله النبي إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبذاء، يعني ينفخون في العقيدة الضلة ثم لا يستطيعون أن يقيموا عليها دليلا واحدا لا من كتاب ولا من يعني السنة. وفيها من الأجر ما لو علم به المسلم لأصبحت تجري على لسانه دائما كشهادة التوحيد كما يزعمون. إذا رجعنا إلى اللغة العربية لنعرف معنى البداء نجد أن القاموس يقول بدأ بدوا وبداءة ظهر، وبدأ له في الأمر بدوا وبداء وبداءة نشأ له فيه رأي، يعني حدث له رأي بعد أن لم يكن، يعني زي ما واحد لأن تجد جهله بالعواقب وقال شيئا معين أو اتخذ موقفا معين ثم بدأ له أن يغير رأيه، فبدأ له غير كلامه أو غير رأيه. فالبداء في اللغة كما ترى له معنيان، الأول الظهور بعد الخفاء، تقول بدأ سور المدينة، بدأ يعني ظهر. والثاني البداء بمعنى نشأة الرأي الجديد، قال الفراء بدأ لي بداء أي ظهر لي رأي آخر. وقال الجوهري بدأ له في الأمر بداء أي نشأ له فيه رأي. وكلا المعنيين اللغويين ورد في القرآن الكريم، فمن الأول قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ومن الثاني اللي هو نشأ له رأي قوله ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجدنه حتى حين، ظهر لهم رأي آخر أو نشأ لهم رأي آخر في حق يوسف عليه السلام. وواضح أن البداء بمعنييه يستلزم سبق الجهل، لابد أن البداء بيظهر له بيسبقه جهل بالعواقب أو بالأصوب، وأيضا يستلزم حدوث العلم، أن العلم حدث بعد أن لم يكن، وكلاهما محال على الله سبحانه وتعالى. ونسبته إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم الكفر والعياذ بالله، لأن معنى كلام ربنا والعياذ بالله غير الرأي يعني في الموضوع، كأنه ما كان عالما بالأمر قبل أن يقوله أو يفعله. فنسبة البداء إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم الكفر، فكيف تجعل الشيعة الاثنى عشرية هذا من أعظم العبادات وتدعي أنه ما عظم الله عز وجل بمثل البداء؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وطبعا في سر وراء العقيدة البداء، في سر هيتضح إن شاء الله. وهذا المعنى المنكر يوجد في كتب اليهود، فقد جاء في التوراة التي حرفها اليهود وفق ما شاءت أهواؤهم نصوص صريحة تتضمن نسبة معنى البداء إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في التوراة فرأى الرب أنه كثر سوء الناس على الأرض فندم الرب خلقه الإنسان على الأرض والعياذ بالله، واستغفر الله وتنكد بقلبه وقال الرب لأمحون الإنسان الذي خلقته عن وجه الأرض، هذا في سفر التكوين. ومثل هذا المعنى الباطل وما أشبهه يتكرر في توراتهم، وذكر هنا تقريبا عددا كبيرا من المواضع في التوراة، ثم قال هذا ما جاء في توراة اليهود مع أنهم ينكرون النسخ، لأنه بزعمهم يستلزم البداء، فهذا من تناقضهم. نعم. ويبدو أن ابن سبأ اليهودي حاول إشاعة هذه المقالة التي ارتضعها من توراته في المجتمع الإسلامي الذي حاول التأثير فيه باسم التشيع وتحت مظلة الدعوة إلى ولاية علي رضي الله عنه، ذلك أن فرق السبائية كلهم يقولون بالبداء وأن الله تعالى تبدو له البداوات، تبدو له البداوات. ثم انتقلت هذه المقالة إلى فرقة الكيسانية أو المختارية أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي، وهي الفرقة التي اشتهرت بالقول بالبداء والاهتمام به والتزامه عقيدة. ويذكر أصحاب المقالات أن السبب الذي جوزت لأجله الكيسانية البداء على الله تعالى هو أن مصعب بن الزبير أرسل جيشا قويا لقتال المختار وأتباعه، فبعث المختار إلى قتالهم أحمد بن شميط مع 3000 من المقاتلة، وقال لهم أوحي إلي، طبعا المختار ده من مدعي النبوة الضالين، قال لهم بعد 3000 مقاتل أوحي إلي أن الظفر يكون لكم، أنكم سوف تنتصرون. فهزم ابن شميط، وابن شميط من قوات المختار، قتل سنة 67، هزم ابن شميط في من كان معه، فعادوا إليه إلى المختار فقالوا أين الظفر الذي قد وعدتنا؟ أنت قلت أن الوحي نزل وقال لك أن الإيه؟ أننا سننتصر، فأين الظفر الذي قد وعدتنا؟ فقال المختار هكذا كان قد وعدني. ثم بدأ لله وعز بالله يعني إيه؟ رأي آخر، هكذا كان قد وعدني ثم بدأ، فإنه سبحانه وتعالى قد قال يمحو الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالسبب كما ترى أن المختار كان يدعي علم الغيب وما يحدث بالمستقبل، فكان إذا وقع خلاف ما أخبر به، طبعا إذا وقع الأمر موافقا لما تنبأ هو به، ومش أقول لكم أنا بتكلم بالوحي، وإذا وقع مخالفا يقول قد بدأ لربكم، والعياذ بالله يعني كأن ربنا غير إيه كذا. فإذا وقع خلاف ما أخبر به قال قد بدأ لربكم. وتجد هذا المعنى في أخبار الاثنى عشرية، فإنهم قد أشاعوا بين أتباعهم أن أئمتهم يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء، كما في أصول الكافي باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء. فإذا نسبوا إلى الأئمة أخبارا لم تقع قالوا هذا من باب البداء، هذا من باب البداء، وذلك يضيع الدين الشيعة بين حاجتين عملوهم هم احتياطي عشان التقية والإيه والبداء مخرج. جاء في البحار في باب البداء عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام يا أبا حمزة إن حدثناك بأمر أنه يجيء منها هنا فجاء منها هنا فإن الله يصنع ما شاء. إذا أخبرناك من علمنا يعني بأن الأمر الفلاني سيحصل في هذه الجهة، الواقع أنه حصل في هذه الجهة، فاعرف أن ذا إيه قد بدا لله، فإن الله يصنع ما شاء. وإن حدثناك اليوم بحديث وحدثناك غدا بخلافه فإن الله يمحو ما يشاء ويثبت. زي التقية بالضبط، النص يأتي ضد عقيدة معينة من عقائدهم الخربة ويكون واضح جدا أن الأئمة يتبرؤون فيه من ضلال هؤلاء القوم، فيقولوا إنما قال ذلك على سبيل التقييم. طيب إذا أخبروا بقى أنه مفروض يعلمون علم ما كان وعلم ما يكون ولا يخفى عليهم شيء، فإذا أخبروا بشيء وبان في الواقع بخلافه، السلوك الاحتياطي هنا موجود، وهو أن إيه ما تنفعش فيها دي تقية بقى، لكن ينفع فيها أن يقولوا إيه بدا لله والله يصنع ما شاء يمحو الله ما يثبت إلى آخره. وكان شيوخ الشيعة يمنون أتباعهم بأن الأمر سيعود إليهم والدولة ستكون لهم، حتى إنهم حددوا ذلك بسبعين سنة في بداية الدين، نشأة دينهم في بداية نشأته ما كانش الزمن تطاول كما هو الآن، فكانوا دائما يمنوا الناس أتباعهم إن إيه إن الدولة هترجع لهم تاني والخلافة والإمامة اللي هي عصب الدين. ففي بعض الروايات قالوا إن هتبقى الموضوع هيرجع لنا الحكم في خلال 70 سنة، في رواية نسبوها لأبي جعفر. فلما مضت 70 عدت 70 سنة ولم يتحقق شيء من تلك الوعود اشتكى الأتباع من ذلك، فحاول مؤسس المذهب الخروج من هذا المأزق بالقول بأنه قد بدا لله، والعياذ بالله بدا لله سبحانه ما اقتضى تغيير هذا الوعد. كانت روايات الشيعة في حياة جعفر الصادق تتحدث بأخبار تنسبها لجعفر أن الإمامة ستكون بعد موته لابنه إسماعيل، ولكن وقع ما لم يكن بالحسبان إذ مات إسماعيل قبل موت أبيه، اللي هو كانوا بيدعوا أن جعفر الصادق بيقول أن إيه الإمامة هتكون لابنه إسماعيل بعد منه، فوقع ما لم يكن بالحسبان حصلت ورطة إذ مات ابنه إسماعيل في حياة أبيه، فكانت قاصمة الظهر لهم وحدث أكبر انشقاق باق إلى اليوم في المذهب الشيعي، وهو خروج طائفة كبيرة منهم ثبتت على القول بإمامة إسماعيل، وهم الإسماعيلية، رغم أنهم فزعوا إلى عقيدة البداء لمعالجة هذه المعضلة، فنسبوا روايات لجعفر تقول: ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل ابني. يعني كأن ربنا الأول كان بيخبره بالوحي أن ابنك إسماعيل هو الإمام من بعدك، واضح؟ ثم بدا لله شيء جعله يقبض ابنه إسماعيل في حياة أبيه، فاخترمته إذ يقول: ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل ابني إذ اخترمه قبلي، ليعلم بذلك أنه ليس بإمام بعدي. استجاب لهذا التأويل طائفة الاثنى عشرية الذين قالوا بإمامة موسى دون إسماعيل، ومؤسس التشيع يدعون في الأئمة أنهم يعلمون الحوادث الماضية والمستقبلة والآجال والأرزاق إلى آخره، ولكن الأتباع وسائر الناس لا يرون فيهم شيئا من هذه الدعاوى. يعني الواقع أن هؤلاء الأئمة الذين ينسبون إليهم كل هذا الغلو في الواقع يعني إيه؟ لا يرون فيهم أنهم يعلمون الماضي والمستقبل والحاضر وكذا وكذا. والأئمة أيضا في الواقع لا يخبرون الناس بشيء من ذلك. لماذا؟ لأنهم لا يملكون ذلك أصلا ولا يدعونه في أنفسهم، لأن كما قلنا مرارا أن هذا الدين هو دين إيه؟ الشيوخ وليس دين الأئمة. هذا الدين الذي صنعه الشيوخ، فكلما سمعت كلمة قال أبو عبد الله عليه السلام تعرف هذا كذب. استغلوا إمامة جعفر الصادق رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة ومرتبته العليا في العلم وأنه من آل البيت، فكما قلت من قبل زي واحد يأتي لأعلى لوحة إعلانات مضيئة في أظهر وأوضح مكان في البلد ويلصق عليها الإعلان هو عايز يقول، فاستغلوا شهرة جعفر الصادق وغيره، فكل كذب ينسبونه إلى إيه؟ إلى جعفر. هذا الدين هو دين الشيوخ، ليس هو دين الأئمة، دين شيوخهم الذين صنعوا لهم هذا الدين. أما الأئمة فقطع الأئمة براء من هذا يعني الضلال المبين. فلم يجد مؤسس التشيع تعليلا يبررون به هذا العجز إلا عقيدة البداء، فنقلوا عنهم أنهم لا يخبرون عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيغيره. لما يقولون طب ما تقولون هيحصل ايه في الموضوع الفلاني في المستقبل، مش انتوا تعرفوا الغيب؟ فيقولون لا احنا مش هنقول لكم الغيب احسن، بعدين ايه ربنا والعياذ بالله يبدو له فيغيره، فعشان كده مش هنقول لكم، خليكم على القرار النهائي يعني. وزعموا ان الائمه يعطون علم الاجال والارزاق والبلايا والاعراض والامراض ويشترط لهم فيه البداء. يعطون العلم ده كله بس يشترط ان ممكن ربنا ايه يبدو له فيتغير الكلام. وهذه حيلة اخرى منهم ليستروا بها كذبهم اذا اخبروا خلاف الواقع. وقد امروا هم زعموا مثلا ان علي بن الحسين قال: لولا البداء لحدثتكم بما يكون الى يوم القيامة، لكن اخشى ان انا اقول لكم ثم يبدو لله فيحصل خلاف ما قلت لك. وقد أمر الشيعة بمقتضى هذه العقيدة بالتسليم بالتناقض، حتى لو كلام فيه تناقض لازم نقبله، والاختلاف والكذب. ففي رواية طويلة في تفسير القمي تخبر عن نهاية دولة بني العباس، قال فيها إمامهم: إذا حدثناكم بشيء فكان كما نقول فقولوا صدق الله ورسوله، وإن كان بخلاف ذلك فقولوا صدق الله ورسوله تؤجروا مرتين. إزاي يعني؟ إزاي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التناقض يدل على أن هذا كلام باطل. فبيقول لهم إذا يعني حدثناكم بشيء فكان كما نقول وقع كما تنبأنا لكم به فقولوا صدق الله ورسوله، وإن كان بخلاف ذلك إذا لم يقع فقولوا صدق الله ورسوله تؤجروا مرتين. ده قال عشان يضمنوا تمرير هذه المفاهيم. كان لعقيدة البداء في إبان نشأتها أثرها في ظهور بوادر الشك لدى العقلاء من أتباع المذهب، وقد اكتشف بعضهم حقيقة اللعبة فتخلى عن المذهب الإمامي أصلا. وقد حفظت لنا بعض كتب الفرق قصة أحد هؤلاء وهو سليمان بن جرير الذي تنسب إليه فرقة السليمانية من الزيدية، فقال كما تنقل ذلك كتب الفرق عند الشيعة نفسها: إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا. الجملة دي تستحق الحفظ، هذه الجملة تلخص قضية التقية والبداء وإيه الهدف منها. فهذا الرجل الزيدي يقول اللي هو سليمان ابن جرير: إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا، وهما القول بالبداء وإجازة التقية. الإجراءين دول أو البدايتين دول اخترعهم الرافضة علشان مهما تناقضت أقوال أئمتهم وتعرضت وتصدمت يبقى في مخرج، إما أنه قال هذا تقية وإما أن الله بدا له. ثم كشف من خلال حياته في المجتمع الشيعي ومخالطته لهم كيف يتخذون من عقيدة البداء وسيلة للتستر على كذبهم في دعوى علم الأئمة للغيب، فقال: إن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء، كما قلنا مرارا إن الرافضة أعطوا الأئمة صفة النبوة وإن لم يعطوهم إيه؟ اسمها، الفرق بس اللفظ، سموا دول أنبياء ودول مش أنبياء أئمة، لكن في الحقيقة أعطوهم معنى الإيه؟ النبوة، وبالذات في قضية العصمة. يقول سليمان بن جرير الزيدي يقول: إن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في العلم فيما كان ويكون والإخبار بما يكون في غد، وقالوا لشيعتهم إنه سيكون غدا وفي غابر الأيام كذا وكذا، فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوه قالوا لهم: ألم نعلمكم، احنا قلنا لكم قبل كده هذا اللي هيحصل، ألم نعلمكم أن هذا يكون، فنحن نعلم من قبل الله عز وجل ما علمته الأنبياء، وبيننا وبين الله عز وجل مثل تلك الأسباب التي علمت بها الأنبياء عن الله ما علمت، وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا إنه يكون على ما قالوه قالوا لشيعتهم: بدا لله في ذلك فلم يكونه فلم يخلق. ثم شرح أيضا كيف يخدعون أتباعهم بمقتضى عقيدة التقية، فتأثر بقوله طائفة من الشيعة واتبعوه. فأنت ترى بعد هذا العرض أنه لو سقطت عقيدة البداء لانتقض دين الشيعة الاثنى عشرية من أصله، لأن أخبارهم ووعودهم التي لم يتحقق منها شيء تنفي عنهم صفة الإمامة، وهذا سر مغالاة شيوخهم بأمر البداء ودفاعهم عنه وجعله من أعظم العبادات. لكن ما قالت البداء ارتدت عليهم بأوخم العواقب، وهي إضافة سبب جديد لكفرهم وردتهم، لأنهم بهذا المعتقد نزهوا المخلوق، هو المفروض يعني من اللي بلغهم؟ الإمام. الإمام بيبلغ عن مين؟ عن الله. فعقيدة البداء هنا يعني لو كانوا بيتهموا الإمام إن هو اللي أخلف وعده تبقى هينا، لكن هم ألصقوها بمين؟ بالله سبحانه وتعالى، فنزهوا الإمام عما لم ينزهوا عنه الله سبحانه وتعالى. يقول: لأنهم بهذا المعتقد نزهوا المخلوق وهو الإمام عن الخلف في الوعد والاختلاف في القول والتغير في الرأي ونشأة رأي جديد، ونسبوا ذلك إلى عالم الغيب والشهادة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فنزهوا المخلوق دون الخالق، لأن غلوهم في الإمام فيما يظهر لم يجعل للحق جل شأنه في قلوبهم وقارا، فتاهوا في بيداء هذا الضلال والكفر والإلحاد. ولقد حاول شيوخ الشيعة أن يجدوا مخلصا من وصمة هذا العار ومهربا من التكفير، فالنصير الطوسي الذي يلقبه المجلسي بالمحقق توفي سنة 72 و600 أنكر وجود البداء كعقيدة للاثنى عشرين، وقال عن طائفته إنهم لا يقولون بالبداء، وإنما القول بالبداء ما كان إلا في رواية رواها عن جعفر الصادق أنه جعل إسماعيل القائم مقامه، فظهر من إسماعيل ما لم يرفضه منه، فجعل القائم موسى. فسئل عن ذلك فقال بدا لله في أمر إسماعيل. وهذه رواية، وعندهم أن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا محاولة، دي بيقول خبر أحد وما ينبناش عليه. فالشاهد إيه؟ أن محاولة لغسل هذا العار عن هذا الدين أو عن هذا المذهب. يقول ولكن هذا كما ترى مخالف للواقع، إذ إن البداء من عقائدهم المقررة وروايتهم وأخبارهم فيه كثيرة. ولذلك قال المجلسي بأن هذا الجواب عجيب من الطوسي، وعزى ذلك لعدم إحاطته بالأخبار. واحد ثاني من العلماء والمجلسي بينتقد من الطوسي اللي بيحاول ينكر موضوع البداء، فقال ده هو بينكر لعدم إحاطته بالأخبار، لم يطلع على الأخبار لتثبت البداء. وصنف من الشيعة يقر بالبداء كعقيدة ويحاول أن يجد لها تأويلا مقبولا، فابن بابويه القمي يوجه أحاديثهم في البداء توجيها تبدو عليه ملامح الاضطراب. فهو في البداية يقول ليس البداء كما يظنه جهال الناس بأنه بداء ندامة تعالى الله عن ذلك، ولكن يجب علينا أن نقر لله عز وجل بأن له البداء معناه أن له أن يبدأ بشيء من خلقه فيخلقه قبل شيء ثم يعدم ذلك الشيء ويبدأ بخلق غيره. انتهى كلامه. طبعا هو هنا بيتكلم في حاجة خارجة تماما عن الموضوع، لأنه تكلم عن إيه؟ بدء وليس بداء، بدء الخلق وليس البداء. ولا يخالف مسلم في هذا الأمر الذي يقوله، ولو كان هذا مقصودهم بالبداء لما أنكره عليهم أحد، ولما وجدوا فيه مخرجا لتناقض روايتهم وتخلف وعودهم، وكان شايفة يستعملوه كسلاح لتسويغ الإخلاف الذي كان يحصل. فكان ربنا بيبدأ خلق إنسان، إيه المشكلة فيها؟ والله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وبدأ خلق الإنسان من طين، وقال عز وجل وهو قال إيه أيضا يبدأ الخلق ثم يعيده وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا ليس له علاقة إطلاقا بموضوع الإيه؟ البداء. رجع مرة أخرى وفسر البداء بالنسخ، فقال بعد الكلام السابق مباشرة أو يأمر بأمر ثم ينهى عن مثله، أو ينهى عن شيء ثم يأمر بمثل ما نهى عنه، وذلك مثل نسخ الشرائع وتحويل القبلة وعدة المتوفى عنها زوجها. انتهى. يقول وهذا جهل أو تجاهل، إذ لا بداء في النسخ، والحكم كان مؤقتا في علم الله، وأجل الحكم وانتهاء الحكم عند حلول الأجل معلوم لله قبل الحكم. نعم بدا لنا ذلك من الله بعد نزول الناسخ، والبداء لنا في علمنا لا لله. احنا علمنا تغير لكن علم الله لم يتغير. فالله سبحانه وتعالى يعني في علم الله كان الحكم المنسوخ مؤقتا، يعني لمصلحة التدرج في الايه في التشريع. من اجل ذلك تنزه الله سبحانه وتعالى عن أن يوصف بالبداء، لأن البداء ينافي إحاطة علم الله بكل شيء، ولم يتنزه عن النسخ، لأن النسخ لا يعد أن يكون بيانا لمدة الحكم الأول. الحكم الأول مدته لحد حصول الإيه؟ النسخ، على نحو ما سبق في علم الله تعالى، وإن كان رفعه لهذا الحكم بداء بالنسبة لنا، هو بيظهر لنا إحنا بعد أن لم يكن ظهر، هنا ما يأتي الإيه؟ الناسخ. فالبداء بالنسبة لنا كمخلوقين، لكن هل هناك بداء بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عن ذلك. فإن الله سبحانه قدر في علمه الأزلي لكل حكم ميقاتا وزمانا معلوما، فإذا انتهى زمانه حل محله حكم آخر بأمره ونهيه سبحانه، فليس فيه تغيير في علمه الأزلي. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد شنع عبد القاهر البغدادي على الشيعة حيث جعلت النسخ من قبيل البداء، يحاولوا يتمسحوا في الإيه؟ قضية النسخ، وأن النسخ لا يفترق عن البداء. فيقول عبد القاهر البغدادي جعلت الرافضة النسخ من قبيل البداء فزعمت أنه إذا أمر سبحانه بشيء ثم نسخه فإنما نسخه لأنه بدا له منه، لأنه حدث له علم جديد اقتضى تغيير الايه الحكم والعياذ بالله. طبعا ده كلام مرفوض تماما، هو بيبدو لنا نحن حكم أولا ثم يحصل ايه نسخ له، لكن في علم الله حينما حكم الله الحكم الأول كان في علم الله أن هذا الحكم ايه مؤقت، ففي فرق شاسع بين النسخ وبين البداء. يقول: وقد تمادت الشيعة في هذا الغي، وساق صاحب البحار بعض الروايات المنسوخة واعتبرها من قبيل البداء، مع أنه لا صلة للنسخ بالبداء. ثم إن ابن بابويه عاد في نهاية توجهه لعقيدة البداء إلى القول بأن البداء إنما هو ظهور أمر. يقول العرب: بدا لي شخص في طريقي، أي ظهر. قال الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي ظهر لهم. ومتى ظهر الله تعالى ذكره من عبد صلة لرحمه زاد في عمره، ومتى ظهر منه قطيعة لرحمه نقص من عمره. فهذا عودة منه لتقرير ذلك المنكر في معتقدهم في البداء بعد تلون وتقلب. وزيادة عمر من وصل رحمه ليست من باب البداء وظهور ما لم يكن في علم الله، بل صلة الرحم سبب لطول العمر، والله قدر الأجل وسببه، فهو سبحانه قدر أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا. ولكن شيخ الطائفة الطوسي يسلك في تأويل البداء طريقا أسلم من طريق ابن بابويه، حيث يقول: قوله بدا لله فيه معناه بدا من الله فيه، وهكذا القول في جميع ما يروى من أنه بدا لله في إسماعيل معناه أنه بدا من الله، فإن الناس كانوا يظنون في إسماعيل بن جعفر أنه الإمام بعد أبيه، فلما مات علموا بطلان ذلك. هذا اعتذار الطوسي، ولا شك بأن البداء إذا كان للخلق بأن يقع لهم ما لم يحتسبوا فليس فيه ما يمس العقيدة الإسلامية، لأن البشر لا يعلمون الإيه؟ الغيب. وقد تابع الطوسي في اعتذار نفسه أحد مراجع الشيعة في هذا العصر، وهو محمد حسين آل كاشف الغطاء، فقال: البداء وإن كان في جوهر معناه هو ظهور الشيء بعد خفائه، لكن ليس المراد به هنا ظهور الشيء لله جل شأنه، وأي ذي جريح حريجة ومسكة يقول بهذه المضلة، بل المراد ظهور الشيء من الله لمن يشاء من خلقه بعد إخفائه عنهم. وقولنا بدا لله أي بدا حكم الله أو شأن الله. لكن المطلع على روايتهم لا يرى أنها تتفق مع هذا التأويل، لأن روايتهم تدل على نسبة البداء إلى الله لا إلى الخلق، فبيحاول يتنصل أن البداء ده بالنسبة إيه؟ للمخلوقين، لكن هذا لا يتفق مع الروايات التي عندهم لا تثبت أن البداء إنما هو في حق الله. لذلك اعتذر أئمتهم عن الإخبار بالمغيبات خشية البداء، ونسبوا إلى نبي الله لوط عليه السلام أنه كان يستحث الملائكة لإنزال العقوبة بقومه خشية أن يبدو لله. ويقول: تأخذونهم الساعة فإني أخاف أن يبدو لربي فيهم. فقالوا: يا لوط إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فهل مثل هذا الإلحاد يقبل التأويل؟ طبعا هم اللي اخترعوا الرواية عن لوط عليه السلام. وجاء في الكافي عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام بعد مضي ابنه أبو جعفر، مفروض أبي جعفر، وإني لأفكر في نفسي أريد أن أقول كأنهما، أعني أبا جعفر وأبا محمد في هذا الوقت، كأبي الحسن موسى وإسماعيل ابن جعفر ابن محمد عليهم السلام، وإن قصتهما كقصتهما، إذ كان أبو محمد المرجع بعد أبي جعفر عليه السلام. فأقبل علي أبو الحسن قبل أن أنطق، كأنه يعني سامع الحوار الداخلي يعلم ما في نفسه، فقال: نعم يا أبا هاشم، بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر عليه السلام ما لم يكن يعرف له، كما بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل على ما كشف به عن حاله، وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون. فانظر إلى قوله بدا لله ما لم يكن يعرف له، هي مفروض فيه لم، النص هنا من فيه، تجد أنهم ينسبون البداء إلى الله صراحة. فهؤلاء القوم لا يرجون لله وقارا، وقد اتخذوا من عقيدة البداء وسيلة لإبقاء فرصة الاختيار في أهل البيت والرجوع عن الاختيار بدون تثريب عليهم من أتباعهم، ولم يرعوا في هذه الحيلة حق الله جل شأنه، لأن واضعي هذه النصوص قد فرغت نفوسهم من خوف الله ورجائه. ثم إن التأويل للبداء بظهور الأمر للناس من الله لا يسوغ كل هذه المغالاة في البداء، يعني لو أن البداء معناه أن الأمر ينكشف للناس بعد أن لم يكن كذلك، يبقى ما كانوش هينفخوا في عقيدة البداء بحيث أن تبقى إيه من ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بالتحريم الخمر والبداء، وما عظم الله بشيء مثل القول بالبداء إلى آخر هذا الكلام. طيب ده شيء عادي ما يستحقش التعظيم الفخم هذا. يقول ثم إن التأويل للبداء بظهور الأمر للناس من الله لا يسوغ كل هذه المغالاة في البداء وجعله من أعظم الطاعات وأصول الاعتقادات، كما أن لفظ البداء يحمل معنى باطلا في لغة العرب التي نزل بها القرآن، فكيف يعد أصلا في الدين وهو بهذه المثابة ويلتمس له تأويل ومخرج؟ ثم يذكر هل أفلحوا في أن يقيموا هذه الدعوة أو العقيدة على دليل؟ يقول بعد أن استقرت مسألة البداء عندهم كعقيدة بمقتضى روايات الكليني وأضرى به، حاول شيوخ الشيعة كعادتهم البحث في كتاب الله عن سند لدعوهم، زي كل مرة في كل عقيدة باطلة يحترون ويحاولون رغم النفخ الشديد في هذه العقيدة ويعجزون عن أن يأتوا بدليل عليها من القرآن، كأنهم لم يكفهم أنهم نسبوا هذه الفرية إلى الله حتى زعموا أن كتاب الله أثبت فريتهم، فتعلقوا بقوله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أول من استدل بهذه الآية على فرية البداء هو المختار ابن أبي عبيد، وتابعه شيوخ الشيعة، ووضعوا روايات في ذلك أسندوها لبعض علماء آل البيت لتحظى بالقبول. واستدلالهم بهذه الآية على أن المحو والإثبات بداء شطط في الاستدلال وتعسف بالغ، ذلك أن المحو والإثبات بعلمه وقدرته وإرادته من غير أن يكون له بداء في شيء، وكيف يتوهم له البداء وعنده أم الكتاب وله في الأزل العلم المحيط، كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال عز وجل وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وأمثالها من الآيات. وتوهم البداء لله تكذيب لكل هذه الآيات، فعلم الله لا يتبدل، إنما المحو دي مسألة فيها خلاف طبعا بين المفسرين، لكن قطعا أن المحو والإثبات ليس في علم الله، وإنما هو في الصحف التي إيه؟ تكون بين يدي أو بين أيدي الملائكة. وقد بين تعالى في آخر الآية أن كل ما يكون من محو وإثبات وتغيير واقع بمشيئته ومسطور عنده في أم الكتاب وعنده أم الكتاب. أيضا هناك روايات في كتب الاثنى عشرية تنقض عقيدة البراء، فمن المهم نقد كلام الخصم بإيه؟ بنفسه، لأنه يقضي على نفسه بسلاحه، وإن ظهور تناقضه من أوضح أمارات بطلان معتقده. ولذلك نرى في كتب الاثنى عشرية روايات على الأئمة ترمي من قال بالبداء بالخزي وتناقض ما سلف من روايات دين التناقض. هذه الروايات قد تكون روايات وثيقة الصلة بعلماء آل البيت، لأنها تعبر عن المعنى الحق وهو ما يليق بأولئك الصفوة، وقد تكون من أثار الشيعة المعتدلة بقيت أثرها في كتب الاثنى عشرية، ولا يبعد أن تكون هذه الروايات ستارا وضعه أولئك الزنادقة على عقيدتهم في البداء. على أي حال، إثبات مثل هذه الروايات يبين مدى التناقض هذه الطائفة في روايتها، وأن دينها قائم على الأخذ بالجانب الشاذ والمخالف للجماعة من أخبارهم، لأن ما خالف الجماعة فيه الرشاد كما هو قانون أولئك الزنادقة الذي يخرج من أخذ به عن الدين رأسا. جاء في كتاب التوحيد لابن بابويه عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله تعالى بالأمس؟ هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله تعالى بالأمس؟ قال: لا، من قال هذا فأخزاه الله. قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، أليس في علم الله؟ قال: بلى، قبل أن يخلق الخلق. لا شك أن عقيدة البداء بمقتضى معناها اللغوي وبموجب روايات الاثنى عشرية وحسب تأويل بعض شيوخهم تقتضي أن يكون في علم الله اليوم ما لم يكن في الأمس، فكأن والعياذ بالله هناك علم إيه؟ حادث لله. فلو هو علم حادث إذا الخلو عنه نقص، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. حسب الاثنى عشرية عارا وفضيحة أن تنسب إلى الحق جل شأنه هذه العقيدة على حين تبرئ وأئمتها منها، مش اللي أخلف لأئمة، لا، ده اللي أخلف إيه؟ الله تعالى عن ذلك. فإذا وقع الخلف في قول الإمام نسبت ذلك إلى الله لا إلى الإمام. وإذا رجعت إلى معتقدهم في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وجدت أن الإمام قد حل محل الرب سبحانه في قلوبهم وعقولهم بتأثير ذلك الركام المظلم من الأخبار، فعقيدة البداء أثر لغلوهم في الإمام. ننتقل إلى آخر بحث في هذا الجزء الثاني، سبق من قبل أن مررنا عليه مرا سريعا لكن نختم به هذا الجزء الثاني من الكتاب، وهي عقيدة الطينة. يقول: هذه العقيدة من مقالاتهم السرية وعقائدهم التي يتواصون بكتمانها حتى من عامتهم، لأنه لو اطلع العمي الشيعي على هذه العقيدة تعمد أفعال الكبار لحصول لذة الدنيوية ولعلم بأن وبلها الأخروي إنما هو على غيره، احتمال أفعال الكبائر، أو الكبار يعني المعاصي الكبار، بيقولوا إن دي يعني إيه خاطب الناس على قدر عقولهم. فإحنا لو قلنا للشيعة هي إيه مقتضى العقل، يعني بيقولك إن أي شيء بيعمل حاجة غلط مش جاي منه هو، دي الشر اللي فيه ده جاي من الطينة بتاعت السني، والسني إذا عمل حاجة صح أو خير فهي جاية من الطينة الإيه؟ الشيعية. فعند الخلق الطينة اختلطت، فطبعا دي من العقائد السرية عندهم. فإذا أشيع هذا في العوام الذين لا فقه لهم هيقولوا ايه؟ خلاص نتمادى في فعل الكبائر، لان احنا مش مسؤولين، دي الطينة السنية هي اللي ايه عملت فينا كده، هي اللي سولت لنا ارتكاب الكبائر. فهم يعني هذا كما في كتاب الانوار النعمانية لنقمة الله الجزائري بيقول: لو اطلع العمي الشيعي على هذه العقيدة لتعمد افعال الكبائر او الكبار لحصول اللذة الدنيوية ولعلمه بأن وبلها الأخروي إنما هو على غيره، فسد للذريعة ما تنشروش العقيدة دي في أعوام الشيعة. كانت هذه المقالة موضع إنكار من بعض عقلاء الشيعة المتقدمين كالمرتضى وابن إدريس، لأنها في نظرهم وإن تسلسلت أخبارها في كتب الشيعة إلا أنها أخبار أحد مخالفة للكتاب والسنة والإجماع فوجب ردها. لكن هذه الأخبار تكاثرت على مر الزمن حتى قال شيخهم نعمة الله الجزائري: إن أصحابنا قد رووا هذه الأخبار بالأسانيد المتكثرة في الأصول وغيرها، فلم يبق مجال في إنكارها. ضش إنكارها يعني دي جزء من إيه؟ عقيدة. والحكم فلم يبق مجال في إنكارها والحكم عليها بأن أخبار أحد، بل صارت أخبارا مستفيضة بل متواترة. قال هذا في الرد على من أنكرها من شيوخهم السابقين. والذي تولى كبر إرساء هذه العقيدة فيما يظهر هو شيخهم الكليني الذي بوب لها بعنوان باب طينة المؤمن والكافر، وضمن ذلك 7 أحاديث في أمر الطينة. ثم ما زالت تكثر هذه الأخبار من بعد الكليني حتى سجل منها شيخهم المجلسي 67 حديث. يعني الكليني جاب بس 7 حديث، بعد كده المجلسي بعد الكليني وصلها لكم؟ 67 حديثا في باب عقده بعنوان باب الطينة والميثاق. وكأن القارئ يتطلع إلى معرفة تفاصيل هذه المقالة التي تجعل الشيعي يعتقد بأن كل بائقة يرتكبها فذنبها على أهل السنة. أي ذنب يرتكب الشيعي من هيتعاقب عليه؟ السني هو المسؤول عنه. وكل عمل صالح يعمله أهل السنة فثوابه للشيعة، ولذلك فإن شيوخ الشيعة يكتمون ذلك عن عوامهم حتى لا يفسدوا عليهم البلاد والعباد. هذه العقيدة أوسع تفصيل لها هو رواية ابن بابويه في علل الشرائع، حيث استغرقت عنده 5 صفحات وختم بها كتابه. ورأى بعض شيوخهم المعاصرين أن هذا كمسك الختام، يعني أنه ختم الكتاب بعقيدة الطينة. فبعض المعاصرين بيفسر أن ختم الكتاب بهذا، فقال إنه ختم بهذا الحديث الشريف كتاب علل الشرائع. وملخص ذلك يقول البخاري ختم صحيح مسلم بإيه؟ البخاري ختم صحيحه بماذا؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ذكر يعني هذا الحديث. ملخص ذلك، ملخص عقيدة الطينة، يقول بأن الشيعية خلق من طينة خاصة، والسني خلق من طينة أخرى، وجرى المزج بين الطينتين بوجه معين، فما في الشيعي من معاص وجرائم هو من تأثره بطينة السني، وما في السني من صلاح وأمانة هو بسبب تأثره بطينة الشيعي. فإذا كان يوم القيامة فإن سيئات وموبقات الشيعة توضع على أهل السنة، وحسنات أهل السنة تعطى للشيعة. وعلى هذا المعنى تدور أكثر من 60 رواية من روايتهم، ويمكن أن يستنبط سبب القول بهذه العقيدة من الأسئلة التي وجهت للأئمة والشكاوى التي رفعت إليهم. فالشيعة يشكون من انغماس قومهم بالموبقات والكبائر، ومن سوء معاملة بعضهم لبعض، ومن الهم والقلق الذي يجدونه ولا يعرفون سببه، ولكن يعزو إمامهم ذلك كله لتأثر طينة الشيعي بطينة السني في الخلقة الأولى. ولنستمع إلى بعض هذه الأسئلة المثيرة التي تكشف واقع المجتمع الشيعي المغلق. روى ابن بابويه بسنده عن أبي إسحاق الليثي قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن المؤمن المستبصر، اللي هو مين؟ الرافضي. أخبرني عن المؤمن المستبصر، إذا بلغ في المعرفة وكمل هل يزني؟ قال: اللهم لا. قلت: فيشرب الخمر؟ قال: لا. قلت: فيأتي بكبيرة من هذه الكبائر أو فاحشة من هذه الفواحش؟ قال: لا. قلت: يا ابن رسول الله، إني أجد من شيعتكم من يشرب الخمر ويقطع الطريق ويخيف السبل ويزني ويلوط ويأكل الربا ويرتكب الفواحش ويتهاون بالصلاة والصيام والزكاة ويقطع الرحم ويأتي الكبائر، فكيف هذا ولم ذاك؟ فقال: يا إبراهيم، هل يختلج في شيئك شيء غير هذا؟ في حاجة تانية تدخل عليك الشك والقلق كده غير الموضوع ده؟ قلت: نعم يا ابن رسول الله، أخرى أعظم من ذلك. فقال: وما هو يا أبا إسحاق؟ قال: فقلت: يا ابن رسول الله، وأجد من أعدائكم ومناصبيكم، يعني أهل السنة، من يكثر من الصلاة والصيام ويخرج الزكاة ويتابع بين الحج والعمرة ويحرص على الجهاد ويؤثر على البر وعلى صلة الأرحام ويقضي حقوق إخوانه ويواسيهم من ماله ويتجنب شرب الخمر والزنا واللواط وسائر الفواحش. فما ذاك ولما ذاك؟ فسره لي يا ابن رسول الله، وبرهنه وبينه، فقد والله كثر فكري وأسهر ليلي وضاق ذرعي. هذا واحد من الأسئلة والشكاوى التي تكشف انزعاج الشيعة من واقعهم المليء بالمعاصي والموبقات بالمقارنة بواقع سلف هذه الأمة وأمة أهل السنة ومعظم عامتهم من تقى وأمانة وصلاح. وقد أجيب السائل بمقتضى عقيدة الطينة، وهي أن المعاصي الموجودة عند الشيعة كأن اللي بيعملها مش الشيعة، دي بسبب طينة أهل السنة اللي اختلطت بإيه؟ بيه. والأعمال الصالحة التي تسود المجتمع السني إنما سببها مين؟ طينة الشيعية. يأتي سائل آخر يدعى إسحاق القمي فيقول لأبي جعفر الباقر: جعلت في ذاك أرى المؤمن الموحد الذي يقول بقولي ويدين الله بولايتكم أو بولايتكم وليس بيني وبينه خلاف، يشرب السكر ويزني ويلوط وأتيه في حاجة واحدة فأصيبه معبس الوجه كالح اللون ثقيلا في حاجته بطيئا فيها، وقد أرى الناصب المخالف لما أنا عليه ويعرفني بذلك وهو عارف أن أنا رافضي، فأتيه في حاجة فأصيبه طلق الوجه حسن البشر متسرعا في حاجتي فرحا بها، يحب قضاءها كثير الصلاة كثير الصوم كثير الصدقة، يؤدي الزكاة ويستودع فيؤدي الأمانة. فهذا السائل يزيد عن سابقه بشكواه من سوء معاملة أصحابه وجفاء طبعهم وقلة وفائهم، على حين يجد أهل السنة وهم خصومه أحسن له من أصحابه وأقضى للحاجة وأفضل في الخلق والمعاملة والعبادة. وقريب من ذلك ما شكاه بعض الشيعة إلى أبي عبد الله فقال: أرى الرجل من أصحابنا ممن يقول بقولنا، يعني على عقيدتنا، خبيث اللسان خبيث الخلطة قليل الوفاء بالميعاد فيغمني غما شديدا، وأرى الرجل من المخالفين علينا حسن السمت حسن الهدي وفيا بالميعاد فأغتم غما. يأتي سائل رابع يشكو ما يجده من قلق وهم لا يعرف له تفسيرا. تقول روايتهم عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله ومعي رجل من أصحابنا فقلت له: جعلت في ذاك يا ابن رسول الله إني لأغتم وأحزن من غير أن أعرف لذلك سببا. يبدو أن مصدر القلق تلك العقيدة غير الواضحة والمستقرة التي تأخذ بها الروافض، ولكن إمامه يفسر هذا القلق بمقتضى عقيدة الطينة. هذه الأسئلة والشكاوى وغيرها كثير توضح طبيعة التركيبة الشيعية في نفسيتها وعلاقاتها وخلقها ومعاملتها ودينها. احتال شيوخ الشيعة لمواجهة هذا الإحساس الذي ينتاب بعض الصادقين من الشيعة إزاء هذه الظواهر المقلقة والمخيفة، فكانت محاولة الخروج من إلحاح هذه التساؤلات والشكاوى بقولهم بهذه العقيدة. لا، والحل إيه بقى؟ شكاوى كتير جدا طبعا، أكيد العقيدة تؤثر في السلوك والأخلاق، فيعني أهل السنة حتى وإن وجد فيهم شر فالشر الذي فيهم أقل مما هو عند الرافضة، والخير الذي عند الرافضة إن وجد فهو قطعا أقل من الخير الذي يوجد عند أهل يعني السنة. فهو ده الحل، لما كثرت الشكاوى من أخلاقيات الرافضة فاخترعوا عقيدة الطينة. ده أنتوا مالكوش دعوة، أنتوا ضحايا، الشر اللي فيكم ده جاي من إيه؟ من أهل السنة، والخير اللي عندهم ده جاي من إيه؟ نحن. يقول: ولنستمع إلى بعض الأجوبة عن تلك الشكاوى. يقول إمامهم: يا إسحاق، اللي هو روي الخبر يعني، ليس تدرون من أين أتيتم؟ مش عارف الشر ده جاي منين؟ ليس تدرون من أين أتيتم؟ قلت: لا والله، جعلت في ذاك إلا أن تخبرني. فقال: يا إسحاق، إن الله عز وجل لما كان متفردا بالوحدانية ابتدأ الأشياء لا من شيء، فأجرى الماء العذب على أرض طيبة طاهرة 7 أيام مع لياليها، ثم نضب الماء عنها، يعني إيه؟ جف، فقبض قبضة من صفاوة ذلك الطين اللي هو بقى عليه الماء الايه العذب، وهي طينتنا أهل البيت. ثم قبض قبضة من أسفل ذلك الطين وهي طينة شيعتنا، ثم اصطفانا لنفسه. فلو أن طينة شيعتنا تركت كما تركت طينتنا لما زنى أحد منهم وسرق ولا لاط ولا شرب المسكر ولا اكتسب شيئا مما ذكر، ولكن الله عز وجل أجرى الماء المالح على أرض ملعونة 7 أيام ولياليها، ثم نضب الماء عنها، ثم قبض قبضته وهي طينة ملعونة من حمأ مسنون، طين أسود متغير يعني، وهي طينة خبال، وهي طينة أعدائنا. فلو أن الله عز وجل ترك طينتهم كما أخذها لم تروهم في خلق الآدميين، ولم يقروا بالشهادتين، ولم يصوموا، ولم يصلوا، ولم يزكوا، ولم يحجوا البيت، ولم تروا أحدا منهم بحسن خلق، ولكن الله تبارك وتعالى جمع الطينتين طينتكم وطينتهم فخلطهما وعركهما عرك الأديم ومزجهما بالماءين، فما رأيت من أخيك من شر لفظ أو زنا أو شيء مما ذكرت من شرب مسكر أو غيره ليس من جوهريته، من الخامة اللي اتصنع منه، ليس من جوهريته وليس من إيمانه، إنما هو بمسحة الناصب اجترح هذه السيئات التي ذكرت. وما رأيت من الناصب من حسن وجه وحسن خلق أو صوم أو صلاة أو حج بيت أو صدقة أو معروف فليس من جوهريته، إنما تلك الأفعيل من مسحة الإيمان اكتسبها، وهو اكتساب مسحة الإيمان. قلت جعلت في ذاك، فإذا كان يوم القيامة فمه هنتحاسب على يعني كل واحد إيه يبقى هنا ازدواجية في الشخصية، الخير اللي فيه ده التينة بتاعت الشيعة، الشر اللي فيه مش هو اللي بيعمله، اللي بيعمله مين؟ السني، فهو بريء منه، والعكس طبعا عند أهل السنة. المشكلة بقى طب يوم القيامة بقى بيقول له جعلت في ذاك فإذا كان يوم القيامة فمه هيحصل إيه؟ قال لي يا إسحاق أيجمع الله الخير والشر في موضع واحد؟ إذا كان يوم القيامة نزع الله عز وجل مسحة الإيمان منهم فردها إلى شيعتنا، ونزع مسحة الناصب بجميع ما اكتسبوا من السيئات فردها على أعدائنا، وعاد كل شيء إلى عنصره الأول. قلت جعلت في ذاك تؤخذ حسناتهم فترد إلينا وتؤخذ سيئاتنا فترد إليهم، قال إي والله الذي لا إله إلا هو. هذه عقيدة الطينة عندهم، وقد جاء في سياق رواية القمي في أولها قوله خذ إليك بيانا شافيا فيما سألت وعلما مكنونا من خزائن الله وسره، وجاء في خاتمتها خذها إليك يا أبا إسحاق فوالله إنه لمن غرر أحاديثنا وباطن سرايرنا ومكنون خزائننا، وانصرف ولا تطلع على سرنا أحدا إلا مؤمنا مستبصرا، فإنك إن أذعت سرنا بليت في نفسك ومالك وأهلك وولدك. إذن هي عقيدة سرية أسروها لأنهم كانوا في يعني محكومين بالدولة الإسلامية القوية، وما كانوا يجرؤون على الإعلان بهذه الأشياء، يؤكد على سريتها في بدايتها ونهايتها. فهل خطر ببال مخترع هذه العقيدة أنها ستقع في أيدي أهل السنة ويعلنونها أمام الملائكة إحدى فضائحهم؟ ثم يختم بنقد هذه العقيدة فيقول أولا إن هذه الروايات ناقضت نفسها بنفسها، فالشيعي كما ترى في عرض الشكاوى والأسئلة هو أغرق في الجريمة وأكثر إيغالا في المعاصي والموبقات وأسوأ معاملة وأردأ خلقا ودينا، فكيف يكون من هذه حاله أفضل طينة وأطهر خلقه؟ ثانيا قد خلق الله سبحانه وتعالى الناس جميعا على فطرة الإسلام، قال عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، وقال عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم كما في الحديث القدسي، وكل مولود يولد على الفطرة، فالناس سواسية في الخلق على الفطرة السليمة، واضح؟ فالتفريق بينها بين الناس بهذه الطريقة مما شذت به أساطير وخرافات الرافضة. ثالثا، ناقضت الشيعة في أخبار الطينة مذهبها في أفعال العباد، لأن مقتضى هذه الأخبار أن يكون العبد مجبورا على فعله وليس له اختيار في الموضوع ده. كل الشر اللي في الشيعي هو ملوش يد فيه، مش مسؤول عنه ولا هيتعذب عليه، ده كله من شؤم طينة السنة التي اختلطت بإيه فيه. يبقى هنا كأنه ملوش اختيار في الموضوع، لإذ أفعلوه بمقتضى الطينة، مع أن مذهبهم أن العبد يخلق فعله كمذهب المعتزلة. رابعا، تقرر أخبار طينتهم أن موبقات الشيعة وأوزارها يتحملها أهل السنة، وحسنات المسلمين جميعا تعطى للشيعة، وهذا مخالف للعدل الرباني ولا يتفق مع العقل الصريح ولا الفطرة السليمة، فضلا عن نصوص الشرع الشريف وأصول الإسلام. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. وقال سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال عز وجل: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وهذه المقالة ظاهرة البطلان، يكفي مجرد تصورها لمعرفة فسادها، وهي من فضائح المذهب الاثنى عشري وعوراته. ولا يستحي الشيعة إلى اليوم من التجاهل بهذه العقيدة وإعلانها، فتجد أخبار هذه الفرية في بحار الأنوار والأنوار النعمانية يعلق عليها المحقق الشيعي بما يؤكد رضاه عن هذه الأساطير واعتقادها، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئ. بهذا نكون ختمنا المجلد الثاني، ويكون فرغنا من الكلام المفصل جدا كما رأيتم في هذه الدراسة الرصينة العلمية. الحمد لله في مدة معقولة تعتبر، فبقي لنا الجزء الثالث، موضوعه مهم جدا. موضوع الجزء الثالث في كتاب أصول مذهب الشيعة بيناقش موضوعين أساسيين. الأول: ما موقف الشيعة المعاصرين من عقائد الشيعة الأقدمين؟ هل لأن هناك من يدعي أو من يقول بأن ذا كلام ده قديم، ده دين الشيعة القديم، لكن هم دلوقتي الناس اتحسنوا واعتدلوا وكذا وتبرأوا من هذا الكلام، فهو يناقش عقيدة مما ذكرناه من قبل في ضوء كتب ومصنفات وتصاريح من الشيعة المعاصرين، ماذا يقولون؟ هل يقول نفس الكلام أو هناك اختلاف؟ هذا هو الوضع الأول. الأمر الثاني: يناقش دولة الآيات، دولة الآيات في إيران وأثرها على العالم الإسلامي وخطرها على العالم الإسلامي، ثم يختم بكلام على حكم الرافضة في ضوء كلام العلماء، هل هم مسلمون أم كفار؟ فإن شاء الله تعالى يعني هذا هو الموضوع الآتي في المجلد الثالث. ويعني أنا أعتقد يعني حتى لو إحنا بنقرأ قراءة جردية بدون تعليق، ده إنجاز في حد ذاته. يعني إحنا كتاب زي ده، معلش طبعا موضوع الصفحات ده مش عمدة يعني، لكن إحنا خلصنا مثلا 1164 صفحة، وإن شاء الله تعالى إذا ختمنا الكتاب بإذن الله، غالبا الأخ اللي عنده كتاب ثلاث مجلدات في الغالب ما بيقرهوش. يعني حتى أنت لو جيت الدرس عشان تسمع قراءة جردية كأنه واحد بيقرأ نشرة أخبار كده وخلاص وبيقرأ، هي في حد ذاتها إنجاز، لأن أكيد ستعلق بذهنك أفكار معينة ومواقف معينة وتربط بالملابسات فلا تنساه. فكم من شخص يقعد الكتاب عنده 20 سنة في بيته وعشر سنين وهو ما فتحه، لكن في مثل هذه المجالس تحقق إنجاز ولله الحمد، بفضل الله سبحانه وتعالى أن في إنجاز حتى الآن حققناه، وإحنا بنركز على موضوع الشيعة اللي احنا مش ضمنين الظروف. خلينا نتكلم دلوقتي يا عالم إيه اللي هيحصل. يعني في أحد الإخوة من إحدى البلاد كان موجود في درس يوم السبت، فقال لي: ده احنا في البلد اللي انا عايش فيها وبشتغل فيها، ده لو انا كلمت الكلام ده ورحل فورا المطار فورا، يطرد من البلد، واضح؟ مع ان الغلبة في هذه البلد لأهل السنة، فاحنا مالا يعني يعني نتكلم وهي أشياء تبقى موجودة يعني إن شاء الله كملفات من يحتاجها يستطيع أن يصل إليها. فلا تستطيلوا مثل هذا البحث بحث أكاديمي رصين مبني على أدلة وعلى علم. وأكيد مثل هذه البحوث رسالة الدكتوراه يشرف عليها إيه يعني علماء كبار يوجهون الباحث، وأيضا خاصة إذا البحث كمان كان ذكيا المعيا كما هو واضح من الدكتور ناصر ابن عبد الله ابن علي القفاري حفظ الله تعالى. فاكرين طبعا احنا قبل كده كنا درسنا كتاب مسألة التقريب بين السنة والشيعة، هذا كتاب مهم جدا وهو اللي كان متاح، ما كانش لسه وجد هذا البحث، دي رسالة الماجستير. يبدو انه كان هيعمل الدكتوراه في حاجة بعيدة خالص عن الموضوع ده، لكن يبدو ايضا ان الاساتذة المشرفين عليه لما رأوا براعته في بحث التقريب ان فعلا بحث بارع، واعتقد اللي هيحتاج يسمعه احنا كنا اتكلمنا عليه تحت عنوان ايه بقى، دين الحقد والخرافة، دين الحقد والخرافة في سلسلة موجودة ممكن تراجعوها أو تقرأوا كتاب. فلما رأوا براعته في البحث وجديته أنه بذل أقصى ما يستطيع من جهد في التوثيق من مراجعهم الأصلية، قالوا لا ده أنت ما تعملش في حاجة تانية، أنت تعمل الدكتوراه في أصول مذهب الشيعة. أنا أكاد يعني يغلب على ظني أنه كان حيسمي البحث أصول دين الشيعة، ولكن المصلحة اقتضت أنه يسميه مذهب الشيعة لأنه دين، يعني الذي يؤدينا إليه هذا الكلام أن هذا دين آخر، ليس هذا هو الدين الذي جاء به جبريل إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هو الذي نزل به الروح الأمين، دين آخر، دين مصنوع، صناعة أرضية وليس تنزيلا إلهيا كما رأينا نحن نعمل الدعي يعني. فالناس اللي لسه بتشوش على خلق الله وبتسهل الغزو الرافضي وتقول مفيش فرق، دي بتمارس عملية يعني تمهيد للغزو الرافضي لشباب المسلمين. فنحن الآن عن علم وعن بصيرة، ويكفي أننا لم نحتج أصلا لذكر الخلافات الفرعية، مع أن الخلافات الفرعية فيها كوارث، القضايا بقى الطلاق والزواج والطهارة والمعاملات والجهاد وكل الأشياء دي فيها كوارث، لكن إحنا ركزنا فقط على الأصول. لكن هناك بحوث مفصلة في بالذات الدكتور السلوس حفظه الله، وقبل ذلك مختصر التحفة الـ12 تعرض لكم كبير من الفروع وضلال الشيعة في قضايا الفروع، لكن احنا مهتم بالأصول لأن خلافنا معهم هو في الأصول أساسا. فلا بارك الله بعد الايه بعد الأصل في الفرع، هنعمل ايه بالفروع؟ احنا كلينا في العقيدة الأول. فلذلك نحن نستحضر هنا كلمة العلامة النحرير الإمام الجليل العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. شوف الفقه بقى بتاع العلماء والفهم، لما أتاه وفد من علماء الرافضة يريدون مناظرته، فقال لهم كيف أناظركم، كيف أناظركم ونحن لنا أصول ولكم أصول، وبعبارة أخرى لكم دينكم ولنا دين، ثم إنكم فوق ذلك أهل كذب ونفاق. يعني مجرد بس نحلل هذه العبارة العظيمة للعلامة الشنقيطي، عبارة في غاية التركيز، عبارة منهج متكامل، فهم القضية وعارف كل أبعادها، عارف هو بيقول إيه. في حين لو واحد ساذج ممكن يقول له تعالوا نتناظر يا جماعة، يا ريت ربنا يهديهم للحق، لكن عشان فهموا قال لهم كيف أتناظر، أنتم تهيمون في فراغ، مش واقف معاك على نفس الإيه الأرضية، ده بيسبح في الفراغ. كيف نناظركم ولكم أصول ولنا أصول، يعني عند التنازع هنحكم بأي أصول، مش بنرتد بأصولنا، عند التنازع نتحكم الأصول. لنتم في القرآن موقفكم معروف، سواء الطعن في القرآن الكريم أو إفساد معاني القرآن الكريم بالتأويلات الباطنية. السنة سنتكم غير سنتنا على الإطلاق، ملوش علاقة بالسنة خالص، كلمنا عن هذا بالتفصيل من قبل، ما فيش حاجة مجتمع معهم عليه، فأصول مختلفة تماما، الإجماع مختلف فضلا عن باقي الأدلة الشرعية. فكيف أتناظر معكم ولكم أصولكم ولنا أصول، وبعبارة أخرى لكم دينكم ولنا دين، أن هذا لا يمكن أن يكون دين الإسلام، لا يمكن يكون هذا الكلام الذي درسناه حتى الآن هو دين الإسلام، ليس هذا، هل هذا ما نزل به الرسول عليه السلام؟ هذا الضلال المبين، عبادة الأئمة بهذا الغلو والخرافات والأساطير والحقد ولعن الصحابة وتكفيرهم كل هذه الأشياء، لا يمكن يكون هذا هو دين الله سبحانه وتعالى الذي ابتعته العالمين. ثم إنكم فوق ذلك أهل كذب ونفاق، إذا أنتم عندكم التقية عبادة، فبالتالي ممكن نتناظر وتظهر لي أن أنت موافقني وأنت في قلبك تسر خلاف ذلك، فلا يصلح المناظرة مع من هذا يعني حاله. على أي حال ده موقف من مواقف بعض العلماء، هناك علماء آخرون يتلطفون بهم في المناظرة وينجزون أشياء، لأنه بلا شك يعني مش معنى كل شيعي أنه هنسوي بعلمائهم الكبار الآيات، لأن الآيات دول ناس منتفعة، منتفعين ماديا أساسا بسبب الخمس. يعني يعني أنا أعرف قساوسة في أمريكا، كنت أسمع عنهم يعني كنت أسافر هناك، يعني قساوسة يتحدثون مع الإخوة يقرون بأنهم يعرفون أن هذا ليس بدين وأن الإسلام دين الحق، لكن يقول أنا لو سبت الوظيفة بتاعتي هفقد الأموال وافقد كذا والوضع الاجتماعي والتسهيلات اللي بتحصل له، ففي نوع من الامتيازات يحصل عليها بسبب هذا الانتماء لهذا الدين، فيعز عليه أن يضحي به إذا أسلم أو إذا أظهر حقيقة أنه لا مؤمن لا بالمسيح ولا كذا ولا كذا. فالشاهد يعني نفس الشيء، الدوافع المادية لها تأثير كبير جدا في إصرار آيات الرافضة وعلمائهم على تزيين هذا الدين في عيون يعني أتباعهم. فزي ما إحنا مجتمعاتنا فينا ناس تحمل أسماء الإسلام وهو علماني ما عندوش ولا فهم حاجة في أي شيء في الدين، طبعا أكيد توجد قاعدة عريضة جدا من الشيعة لا عندهم خبر، لا عارفين دينهم ولا دين أهل السنة أصلا، فده وارد في مثل هذا العصر. لكن فلذلك هؤلاء ينبغي أن يستهدفوا بالدعوة، لأن ممكن ناس كثير جدا من الرافضة من شباب الرافضة إذا سمع هذا الكلام ينير الله قلبه ويهدي إلى الحق، هذا وارد. فبالتالي يعني إن شاء الله تعالى نحن نستكمل المسيرة ونحاول أن ننجز الكتاب في المتبقي، لأنه هو مش كبير أوي زي ده، في أقرب وقت ممكن، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.